ها هو شهر رمضان أوشك على الرحيل، ولم يبق منه إلا القليل، فمن كان محسنا فعليه بالتمام، ومن كان مقصرا فليتدارك ما فات، فإنما الأعمال بالخواتيم. بقيت العشر الأواخر من رمضان، وهي أفضل أيام الشهر وأفضل ليالي الشهر بصفة خاصة. أتكلم هنا عن الليالي، فهذه الليالي ليالي شريفة، ليالي عظيمة لما اختصت به من الفضائل، وأهمها أن فيها ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. لذلك فالعشر الأخيرة من رمضان هي أفضل الشهر وهي أفضل العام كله. حتى لما قالوا أيهما أفضل، العشر الأواخر من رمضان أم عشر ذي الحجة التي فيها يعني أحاديث كثيرة في فضلها؟ قال العلماء كلاما جميلا، منهم الحافظ ابن حجر وغيره، قالوا كلام جميل في هذه المسألة. قالوا أيام عشر ذي الحجة، أتكلم عن اليوم بالنهار، أفضل من أيام العشر الأخيرة من رمضان، لأن فيها يوم التروية، وفيها يوم عرفة، وفيها يوم النحر، وفيها أيام التشريق. أما الليالي فليالي عشر الأخيرة من رمضان، ليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. كلام جميل العلماء يقولون. إذن هذه الليالي التي بدأنا نحياها أو بنستقبلها، هذه الليالي هي أفضل ليالي السنة على الإطلاق، إنها ليالي العشر الأخيرة من رمضان، وتوشك بختام الشهر والأعمال والخواتيم. المهم حسن الختام، بحسن ختام الشهر، عشان ربنا يحسن لنا ختام العمر إن شاء الله رب العالمين. طيب بقى السؤال هنا، ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان؟ ماذا كان يصنع صلى الله عليه وسلم؟ تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. إذا دخل العشر، العشر الأخيرة من رمضان، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. هذا حديث. حديث الآخر تقول كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره، كان يجتهد في العشر الأواخر في العبادة يعني والطاعة ما لا يجتهد في غيره. وفي الرواية الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلط العشرين بصلاة ونوم. العشرين يوم الأول من رمضان، الليالي اللي فيها، كان بيخلطها بصلاة ونوم، يبقى يصلي معظم الليل لكن بينام بعض الوقت في الليل. لكن إذا دخل العشر طوى فراشه، ما فيش نوم بالليل مطلقا، يبقى يظل يعني طبعا هو معتكف في المسجد لإدراك ليلة القدر وإدراك شرف يعني فضل الاعتكاف من جهة، ثم كان يعني لا ينام في هذه الليالي، إما أنه قائم لربي سبحانه وتعالى ركعا وسجدا، وإما أنه يقرأ القرآن، وإما أنه يدعو الله عز وجل. هذه أعمال الإنسان المعتكف في المسجد أو المسلم الحريص على اغتنام هذه العشر. يبقى في الليل إما قائما راكعا ساجدا، وإما تاليا للقرآن من المصحف أو من حفظه، وإما أنه يدعو الله عز وجل ويتضرع إليه. فكان يعني إذا دخل العشر شد مئزرة، قالوا كناية عن الجد في الاجتهاد والعبادة أو اعتزال النساء، جد شد مئزرة وأحيا ليلة، يبقى كما قلنا أحيا الليلة كله، وبعدين وأيقظ أهله. مش يكفي أنني أقيم الليل وأولادي هناك، عفوا في اللفظ، يتسكعون في النواصي ولا هنا أو هناك، لكن الكل، كل من يطيق القيام يقوم ويعبد ربه ويأخذ حقه ويأخذ حظه من هذا الخير وهذا الجزاء، هذا الفضل العظيم، وحتى يدرك ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.